بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. المسألتان الثانية والثالثة والسبعون: يتعبدون بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. نعم، هذه من مسائل الجاهلية، تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، هذه واحدة، وترك الزينة في اللباس، هذا تعبد، وهذا من أمر الجاهلية، هذا من أمر الجاهلية. كيف كان هذا موجودا؟ قالوا أمثلته في كتاب الله عز وجل، ولهذا جاءت الأدلة في الرد على الكفار في هذه المسائل. ترك الطيبات من الرزق مثل ما كان يفعله أهل الجاهلية من تحريم بعض بهيمة الأنعام، كما أخبر الله عز وجل عنهم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فقد كان أهل الجاهلية يحرمون على أنفسهم بعض اللحوم على أوصاف فعلوها وهي ليست بحرام في دين الله عز وجل، ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل بيان: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى، فالأصل فيها الحلال. ذكر الله عز وجل الرد على هؤلاء الذين حرموا بعض بهيمة الأنعام، وأيضا حتى حرموا من الغنم والبقر والإبل أنواعا أخرى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. هذا كله في بهيمة الأنعام أربعة: الإبل والبقر والغنم والظأن، لأنهم كانوا يحرمون بعضها. فهذا كله من فعل أهل الجاهلية، ومثله أيضا كان عند النصارى، كانوا يحرمون أيضا بعض الأكل والطيبات عند الرهبان وغيره، مثل أكل بعض الأطعمة واللحوم وغيره عند النصارى. وكذلك أيضا تعبدهم بترك الزينة، وهذا سبقت الإشارة إليه، حين كانوا يمنعون من يأتي إلى مكة من أن يطوف بالثوب الذي جاء به إلى مكة لأنه عصى الله به، فكانوا والعياذ بالله يتعبدون بأن يطوفوا بالبيت عراة، أن يطوفوا بالبيت عراة. فلذلك كان هذا التحريم والتحليل عند أهل الجاهلية باطل. جاء الرد فيه في كتاب الله عز وجل صريحا، وأن الإنسان لا يجوز أن يحرم زينة الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وكما هو معلوم فالتحليل والتحريم مبني على الأدلة الشرعية، والأصل في الألبسة والأصل في الأطعمة هي الحل، والمستثنى هو ما حرمه الله عز وجل. طيب، ما الذي وقع في هذه الأمة من جهة بعض هذه المسائل؟ أكثر ما وقع في هاتين المسألتين ما فعله المتصوف: منعوا أنفسهم من أكل بعض الأطعمة، مثل بعض المتصوفة يتقشف فلا يأكل إلا من نبات الأرض، ويجعلون هذا طريق الولاية، طريق الولاية اترك أكل اللحوم والأطعمة وغيرها واذهب إلى البرية وتوكل على الله، ولا تأكل مما اشتمل عليه الحرام من بيع الناس وشرائهم وغير ذلك، وإنما اذهب إلى البرية وكل من الأعشاب. وبعضهم لا يصل إلى هذه الدرجة لكنه يتقشف بترك أكل اللحم أو بعض الأطعمة، وهذا اشتهر عن كثير من الصوفي أنه كان يترك بعض هذه الأطعمة. بعضهم مثلا كان يمتنع من أكل الحلوى، بينما هذه الأطعمة كلها أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الحلوى، أكل الدجاج صلى الله عليه وسلم، وأكل من لحوم الإبل والبقر والغنم، وأكل من السمك صلى الله عليه وآله وسلم، وأكل من جميع أنواع الأطايب، لكن لم يكن يتكلف ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ظنوا أن الطريق إلى الله هو في ترك بعض هذه الأطعمة، لا شك أن هذا من سنن الجاهلية، من سنن الجاهلية. ومثله في اللباس، تركوا أنواع من اللباس واقتصروا على لبس الجلود أو الصوف، وحرموا على أنفسهم الألبسة الأخرى، فهذا كله من طرائق الجاهلية. وهكذا، فكل تحريم أو تحليل لا يبنى على الدليل فهو من أمور الجاهلية. تفضل. المسألة 74، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. طيب، هذه مسألة عامة، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، ما أساسها؟ أساسها أن أهل الجاهلية لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بالهدى ودين الحق أبوا، ولم يكتفوا بذلك، وإنما دعوا الناس من أهلهم وقراباتهم والقبائل التي كانت تفيد إليهم، دعوهم إلى البقاء على الشرك وإلى الضلال، وكما قال الشيخ دعوهم إلى الضلال بغير علم، بل والله ما دعوهم إليه هو عين الجهل. طيب، ما هذه الدعاوى الباطلة؟ الدعوة الباطلة التي كان عليها أهل الجاهلية يدخل فيها كل دعوة للجاهلية، دعوة تعظيم الأصنام، الشرك بالله، تحريم بعض ما أحل الله، كشف العورات إلى آخره. فهذا باب عريض جدا، هذا باب عريض جدا. طيب، هذه المسألة اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من يدعو إلى ضلالة فقد صار على طريقة أهل الجاهلية، كل من يدعو إلى ضلالة فقد صار على طريقة أهل الجاهلية. يدخل في ذلك أولا والعياذ بالله من يزين الشرك ويدعو إليه، مثل القبوريين، من يزين الانحراف العقدي ويدعو إليه، من يغير دين الله عز وجل فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويدعو إليه، هذا داعي إلى ضلال. من دعا إلى المذاهب الإلحادية الباطلة فهو داعي إلى الضلال. من دعا إلى تغيير الدين والاستبدال بدين الشريعة أنظمة الجاهلية والكفار فهو داع والعياذ بالله إلى ضلالة. فيدخل في هذا الباب كل أصحاب الفرق المنحرفة وكل أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة المنحرفة، فهؤلاء كلهم دعاة ضلالة والعياذ بالله. ولك أن تتصور وتتخيل كم من الضلالات يدعى إليها في عالم اليوم وفي بلاد المسلمين. فهذا أمر من أمور الجاهلية خطير. خطير جدا، وأثره كبير على الأمة. ويلاحظ عليها أن هذه الدعوة بغير علم، بل عن جهل، بل هو عين الجهل. وغالب دعواتهم كدعوات المنافقين، يقولون إنما نحن مصلحون. اليوم فيه من يقول لا تصلح البلاد الإسلامية إلا بالعلمانية، يدعو إلى ذلك، يقول لك الإسلام دين يفرق الناس، يقول هذا مسلم وهذا نصراني وهذا مشرك وهذا موحد. العلمانية هي التي تجمع الناس، الليبرالية هي التي تجمع الناس، المذهب الغربي هو الذي يجمع الناس. وهذا والله عين الضلالة وعين الانحراف. وهذه الأمة لا صلاح لها إلا بالتمسك بإسلامها ودينها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الابتداع. الابتداع، البدعة الواحدة في دين الله عز وجل، حذر منها التحذير الشديد. فكيف إذا كانت مذاهب وأفكار وطرق كلها من أولها إلى آخرها مبتدعة مخالفة لدين الإسلام؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن ينتبه إلى هذه المسألة، وأن يعلم أن اتباع هؤلاء هو اتباع للضلالة. الله عز وجل حذرنا من أن نتبع قوم من أهل الكتاب، لأنهم إن اتبعناهم قادونا إلى الضلالة، وهم أهل الكتاب. فكذلك يدخل فيهم كل صاحب دعوة إلحادية لا يجوز السماع له ولا تمكينه ولا اتباع، بل يجب التحذير من هؤلاء أشد التحذير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه المذاهب وهذه الأفكار كلها دعوات ضلالة. وإنما الواجب على المسلم أن يتمسك بالسنة، وأن يعتصم بها، وأن يدعو إليها، وأن يأمر الناس بها. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل السنة، وأن يعيذنا من الضلالات والبدع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.